من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومه. ولا يخفى هذا الكلام ما زال الشوكاني أن الناس لو ترك العمل بالسنة لو تركوا العمل بالسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة، لم يكن تركهم دليلا ترد به ليه السنة. كلام الشوكاني جميل، كلام الشوكاني جميل، لكن احنا ما سمعناش قول مالك لما فعل ذلك. يعني لو كان مالك موجودا لرد على الشوكاني وعلى غير الايه وعلى غير الشوكاني، لكن الاصل هو اتباع الايه اتباع الدليل. لكن وجدت كلاما للقرافي في موضع ناصر يقول معناه انه خاف مالك رحمه الله تعالى وصل 6 أيام من شوال برمضان خشية أن يعتقد العامة إنها من رمضان. يعني يفهم بقى أن مالك هو قصد أنك ما تتبعش 6 مباشرة برمضان، مش لا تصم 6 مطلقة، لا تتبعها بإيه برمضان، خشية أن يظن أن ذلك فرض مع إيه مع رمضان. ثم قال القرافي قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث إن الذي خش بس أنقل كلام الباقي. قال إن الذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، واللي خشي منه مالك قد وقع بالعجم. قال فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة، إلى آخر الستة من إيه من شوال، إلى آخر 6 أيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. يعني دول كانوا بيعملوا إيه يخلص رمضان يصوم وراء 6 ويسيبوا المسحرين والبواقين، يعني ظهر ضرب بوق أو ما شبه ذلك، ويأجلوا شعائر العيد حتى تخلص الإيه 6. فدول كأنهم اعتقدوا أن 6 واجبة كالإيه كرمضان. قال وكذلك شاع عند عامة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة، فإنه 3 ركعات. ليه؟ عشان الإمام كان بيصلي بالسجدة، فظن العامة أن دي ركعة ثالثة، وظن العامة ان دي ركعة ايه ان دي ركعة ثالثة. وبعدين الشيخ ناصر كان بيحكي ان هو كان في مدينة من الايه من المدن، وراح كان يوم الجمعة وقدموا له الصلاة ولم يصلي بالسجدة، فلما جه يركع، يعني اظن قال ان هو قرأ من سورة مريم او كده، ما فيش سجدة، فجه يركع فسجد كل الناس، كل الناس سجد. يعني اصلا اللي هم ايه اللي هم خلفه اعتقد منهم خلاص ان السجدة دي ايه واجبة. لذلك استحب طائفة من أهل العلم أن يترك الإنسان الصلاة بالسجدة والإنسان في يوم الجمعة أحيانا حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة، ممن قال بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وإيه وغيره. يبقى هذه السنن الراتبة يستحب بعض الأحيان أن تترك حتى نفصل بينها وبين الإيه وبين الواجب. فشاع عند العامة إن الإيه إن ولذلك استحب العلم أن تترك أحيانا. قال ما زال الكلام اللي هو عبد العزيز المحدث المالكي. قال وسد الذرائع متعين في الدين، حتى سد الذريعة متعين في الايه في الدين، سد الذريعة الناس هيعتقدوا ان ده واجب، يبقى خلاص ما لا تلحق الستة من شوال بايه برمضان حتى لا يعتقد ذلك، واجلها او فرقها حتى لا يكون هذا الاعتقاد بايه ساريا في الناس. وكان مالك رحمه الله تعالى شديد المبالغة في ذلك. يبقى إذن هذا قول إيه؟ قول مالك. يعني أصلا لما تفهم القول الآخر تجد أن له وجهة نظر، هو مجرد معارضة للإيه للنصوص، لكن هو يعني هذا حيبقى محمول على أن مالك رحمه الله تعالى كره أن تصام دبر رمضان مباشرة خشية أنها تتصل بالفرض فيعتقد أنها إيه فيعتقد أنها فرض. أيوة ماشي، حتى وإن كان فاصلا في يوم العيد فلا يعقبها، هذا قوله حتى لا يعتقد من العامة أن دي وراء رمضان مباشرة أنها فرض. حتى ناس بقول لكم أجلوا شعائر العيد ما بدأ، ما طبعا مش منقول عن أنه بيصام الإيه بيصام العيد، لكن يؤجلوا شعائر العيد لغاية لما تصام 6 أيام إلا غير ذلك يعني مما قال. لكن طبعا مما لا شك أصلا الأصل هو الإيه الحديث وهو القاعدة، لكن أنا أحببت أن أنقل وجهة نظر الطرف ليه الآخر. نعم، إنه ما حدش كان بيصومها خالص مش كده؟ ماشي، لكن هذا كلام هنا تفصيل أكبر في هذه المسألة. على كل الأصل هو الحديث مش كده؟ يعني لو فرض أن مذهب مالك أنها لا تصم مطلقا في شوال، لا أنها تؤجل إلى آخر شوال أو تفرق في شوال، فمما الشك هو محبوب بالإيه؟ بالحديث، كما قال الشوكاني فهذا باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم، كما ذكر للشوكاني مش كده؟ وإلا إن وجدنا توجيها لقول مالك فنوجهه، أو لا نحن قول مالك عليه أنه بيطرق القول بالإيه، وفي النهاية أنت متمسك بالإيه الحديث. نعم لما نقول في الموضوع مالك ذكر ذلك في الموضوع ليه؟ لأن الكلام ده أيضا الشوكاني نقله موجود في الموضوع حقيقة. أي نعم موجود في الموضوع، لا أنا ما ببطلش في الموضوع حقيقة، لكن اللي نقلوه قالوا من الموضوع. نعم نقلوه قالوا ما هي أن مالك ذكر، وسهل الرجوع عليه في الموضوع ماشي. نعم أيوة ماشي ماشي، يعني هذا الكلام لا يليق وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عالم نصب مثله في مقال السنة. نعم كلام فيه شدة، فينبغي أن يعتذر للعالم مثلا، يقول لأن الحديث لم يصله أو أو أو كذا، وفي النهاية احنا نتمسك بالإيه بالحديث، لكن نلتمس العذر لإيه لأهل الفضل يعني. ماشي طيب ماشي، يبقى ده القسم الايه القسم الرابع اللي هو ما زال كلام القرافي في تقسيم البدع الى خمسه ايه الى خمسه اقسام. القسم الخامس البدع المباحه، وهو ما تناولته ادله الاباحه وقواعدها من الشريعه كاتخاذ المناخل للدقيق في الاثار. اول شيء احدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، ما عدل ذلك من البدع الايه من البدع المباح. طيب هذا قال انتهى ذا كلام القرافي ذكرناه مختصرا، من بعد ما خلص الاخر خالص قال انتهى ما ذكره القرافي. قال وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها، يعني كتاب القواعد لعز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ذكر في فصل البدع من القواعد بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة خمسة أقسام أيضا، أن الطريق لمعرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إلى أن قال وللبدعة الواجبة أمثلة. ذكر أيضا عز الدين عبد السلام أمثلة للبدعة الواجبة، أحدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب. يبقى هنا إيه؟ الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله إيه؟ كلام الله تعالى، يعني التفسير كل ما واللغة لغة القرآن وغريب القرآن، كل علوم القرآن تدخل في إيه؟ في هذا، وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. يبقى الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ذلك واجب، يبقى كتب الأحاديث وخلافه، لأن حفظ الشريعة واجب وهذه أصول الشريعة كتاب وإيه وسنة، فعد هذا الاشتغال من البدع الإيه الواجب. والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، يعني حفظ غريب الكتاب وغريب الإيه السنة من اللغة، وتدوين أصول الإيه الفقه في غريب الكتاب وفي غريب الإيه السنة، وتدوين أصول الفقه والكلام في الكرف والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. كل دي من أمثلة البدع الايه الواجبة اللي ذكرها العلم ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. ثم قال وللبدع المحرمة أمثال، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمقسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. خلاص يعني جعل الرد على دول من باب حفظ الدين، من باب حفظ الايه الدين، فجعله من البدع الواجبه وجعل البدع المحرمه اللي هي زي القضبيه والجبريه والايه والجهميه وغير ذلك. ماشي طيب. قال وللمندوب امثله، يعني البدع المندوبه، منها احداث الربط، الرباط يعني رابطه زي رابطه العالم الاسلامي وغيرها، الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل احسان لم يعهد في العصر الاول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى. نعم، ها؟ جمع المحافل للاستدلال والكلام في الجدل، ما هو حرق بطائق التصوف والكلام في الجدل، يعني الكلام في الأخذ والرد، يعني في كلام المتصوفة كما سيرد الشاطبي عليه. المهم دي البدع المندوبة، بعد كده هو هياخد كل واحدة من دول وهيذكرهم بالتفصيل. الربط، هل تعد من البدع المندوبة ولا لا؟ المدارس، هل تعد من البدع المندوبة ولا لا؟ إحسان، كل إحسان لم يعرف العرض، هيمسك واحدة واحدة ماشي، من سواء كان من كلام الخرافي أو من كلام العزة على السلام. جمع المحافل يعني بنقول إحنا هنعمل صوان النهاردة وهنقعد نناقش قضية من قضايا الدين، مناظرة يعني، هنعمل مناظرة ما بين اثنين خلاص في مسألة من مسائل الايه؟ الشرع، وكل واحد يدلي بحجته ونشوف الراجح ايه في المسألة، يبقى دي محافل. ها؟ مقصود بها. قال: وللمكروهة أمثلة، يعني البدع المكروهة أمثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف، ها؟ يعني ذكر أمثلة، وتلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنها من البدع المحرمة، دي اللي تلحين القرآن، أما تلحين القرآن، أما بقى اللي هو البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. قال: وللبدع المباحة أمثلة، منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، يعني خص صلاة الصبح والعصر بالإيه؟ بالمصافحة. قال: والمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، ومنها التوسع باللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في بعض ذلك، فجعله بعض العلماء من البدع المكروه، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعد، كالاستعاذة والبسملة في الصلاة. انتهى محصول ما قال، يعني ده مختصر ما قاله ليه العز بن عبد السلام في تقسيم البدع إلى خمسة أقسام. قال: وهو يصرح مع ما قبله، من اللي قبله؟ القرآن. وهو يصرح مع قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم، بل لها مخصصات. قال: والجواب، يبقى ده كلامهم مقتضى الكلام أن لا تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل تخصص. قال: والجواب أن هذا التقسيم هيجاوب طرف شطبه. قال: أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، هذا التقسيم متناقض، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعد، مش ده حقيقة البدعة؟ إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان تسمى بدعة، فازاي تقول لي واجب ومستحب ومش عارف هو عن بدعة؟ المفروض الواجب والمستحب بدل الشرع بتدل عليه، مش كده؟ بهذا الكلام فيه تناقض. ولكان العمل، لو احنا قلنا لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب او ندب او اباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الاعمال المأمور بها او المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الاشياء بدعا وبين كون الادلة تدل على وجوبها او ندبها او اباحتها جمع بين متنافيين. ازاي ان انا اقول انها بدعة واجبة ومستحبة وكذا وكذا وكذا واقول انها ايه؟ واقول انها بدعة. البدعة اللي مالهاش دليل، وبعدين انت تقول لي واجب ومستحب ومندوب، ده يبقى الكلام كأنه جمع بين متنافيين. نعم، قول ان ايه خلاف شكلي ما بين العز بن عبد السلام وما بين الباقي، لكن كلام القرافي هيرد عليه رد تاني. قال هيبدأ بقى: واما المكروه منها والمحرم، يعني اللي ذكروه انه مكروه او محرم فمسلم، يعني لان كل البدع مذمومة، فالمكروه والمحرم ايه؟ مسلم، من جهة كونها بدعا لا من جهة اخرى، اذ لو دل دليل على منع امر منع امر ما او كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعا، ان كان ان يكون معصية، يعني كل دليل نهى عنه الشرع من الشرط ان يبدأ ايه؟ بدعا، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون معصية. طيب، يعني ممكن فيما ذكروه منه ما يكون معاصي وليس ايه، لكن عموما احنا مسلمين ان البدع هتبقى محرمه ايه يا مكروه. قال: فما ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح. شو هو في اول كلام القرافي لما نقل ان الاصحاب متفقون على انكار البدع، اول كلام قال مش كده لما نقل الكلام عن الايه عن القرافي، قال: واعلم ان الاصحاب، ده كلام القرافي، فيما رايت متفقون على انكار البدع، نص على ذلك ابن ابي زيد وغيره. قال: والحق التفصيل. هو ده بيرد عليه بيقول: فما ذكره القرافي عن الاصحاب من الاتفاق على انكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. قال: ومن العجب حكايه الاتفاق ان هو اتفق مع المصادمه بالخلاف، مع المصادمه بالايه بالخلاف، انه قسم خمسه وكذا، ومع معرفته بما يلزمه في خلق الايه الاجماع، وكانه اي القرافي انما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تامل، فان ابن عبد السلام ظاهر منه انه سمى المصالح المرسله بدعه، ظاهر من كلام من تقسيم محمد بن العز انه سمى المصالح المرسله ايه بدعه، بناء والله اعلم على انها لم تدخل اعيانها تحت النصوص المعينه، ما فيش نصوص خاصه بهذه الاشياء التي ذكرها، وان كانت تلائم قواعد الشرع، وهو ده تعريف الايه تعريف المصالح المرسله كما ذكرنا ايه، يعني هي تلائم الشرع لكن ليس دليل عليها بايه بخصوصها. فمن هنا او فمن هنالك جعل القواعد هي الداله على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع ولا مشاحه في الاصطلاح كما يقولون، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المساله واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعا. خلاص يبقى تسميته لها لا مشاحة في الايه في التسمية، طالما نحن متفقون على الايه على المعنى. هذا بالنسبة للعز، كأنه يعتذر للعز بن عبد السلام. قال: أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد الشيخ، على غير مراد الايه على غير مراد الشيخ ولا على مراد الناس، يعني أقصد أهل العلم اللي ذموا البدع بإطلاق، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول، هو ده حيبدا يرد على القرافي الان، ثم نقول: اما قسم الواجب اللي هو ذكره القرافي اللي هو ايه جمع القران وكتب العلم وما شابه ذلك، فقد تقدم ما فيه انفا فلا نعيده، اللي تقدم انه من قبيل المصالح المرسله لا من قبيل البدع المحدث لما تكلم عليه من ايه من قبل. قال: واما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعه هكذا باطلاق، يعني هو ذكر المكوس والمظالم، قال هو لا يوافقه على انها هذه الامور بدع بايه؟ باطلاق، بل ذلك كله مخالفه للامر المشروع. ده نعم هو اللي ذكره ده مخالفه للايه؟ للمشروع، وليس كل مخالف للمشروع يكون ايه؟ بدع، فلا يزيد على تحريم اكل المال بالباطل الا من جهه كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعيه او على ميزان الاحكام الايه؟ الشرعيه اللازمه. يعني لأنه قنن يبقى كأنه مشبه بالزكاة المقننة شرعا، فكأن هذا التقنين حل محل الزكاة، فهنا تكون البدعة. ليه؟ لأنه بيضاهي التشريع، وعرفنا إيه أن طريقة الدين المخترعة تضاهي الشرعية في تعريف الإيه؟ البدعة، فهذا أمر مخترع يضاهي المشروع، فالمشروع خصص لك إيه؟ زكوات، وخصص لك نسب محددة وهكذا هكذا. هذه الايه المكوث يعني فرضت ايضا بتقديرات وتشابهت الايه المشروع، فيقال انها بدعه من هذه الحيثيه. قال: الا من جهه كونه موضوعا على وزان الاحكام الشرعيه اللازمه كالزكوات المفروضه والنفقات المقدره، وسياتي بيان ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الاول منه طرف. مش احنا ذكرنا الكلام ده في الاول؟ ما هو ذكر ان المكوث دي

مش نسيان نعم. هو أصل مقصود تدوين الكلام ده. ارجع كلام العز بن عبد السلام في قسم الايه الواجب اهو، قال الاشتغال بالذي يفهم به مقصود تأليف، مقصود تأليف مش معدود انك انت قاعد تتذكر. قال والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه. قال الليل في النهاية قال لأن حفظ الشريعة واجب، لأن حفظ الشريعة ايه واجب. ماشي، حتى ولو عدينا ان ده قاعد بيقعد مثلا يذاكر في غريب القرآن، يذاكر في غريب الايه القرآن، كانوا قبل ذلك لا يذاكرون في غريب القرآن ماشي خلاص، لكن كان هذا الامر متضح بالنسبة له. لكن هذا الامر في الجملة من باب حفظ الشريعة في ام لا، خلاص لا يعد ابتداع. فسواء دوناه سواء استذكرناه ها، يبقى كل هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به او من باب المصالح الايه المرسل. المهم ده كلام الايه العز بن عبد السلام في البدعة الواجبة، في البدعة الواجبة. فقال هذا لا نسميه بدعة لكن نسميه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او من باب المصالح المرسل. هو الشاطبي لا يخالف العز بن عبد السلام فيما قال، لكن يقول أن تسمية العز بن عبد السلام لهذا بدعة لا نوافقه على تسمية ذلك بدعة فقط، لكن المعنى الذي ذكر تحت هذه البدعة نحن متفقون عليه. خلاص، جمع هذا الكلام واستذكار وكذا، هذا نرى أن هذا من الدين وأن هذا من باب حفظ الشريعة ومن باب المصالح المرسلة ومن باب ما لا يتم الواجب الذي هو واجب. خلاص، وابن عبد السلام سمى بدعة ماشي سميه بدعة، واحنا متفقين معك على الايه على المعنى، لكن لا يسمى بدعة بالميزان الشرعي لان كل بدعة ضلال في التسمية. ما يخالفه على المعنى الا قال العز بن عبد السلام كمعنى هو متفق معه، وقال وبالتالي قال ايه يعني لا مشاحة في الاسامي او لا مشاحة، ان الرد على القدرية وكذا غيرهم من اهل البدع من البدع الواجبة، الرد على القدرية من البدع الواجبة كما ذكر، غير جار على الطريق الواضح ولو سلم فهو من المصالح الايه المرسله. يعني الرد على اهل البدع هذا من باب حفظ الدين، هذا من باب حفظ الدين، وايضا هذا مامور به في الدين ان نقوم لاهل الايه ان نقوم لاهل البدع. فقال غير جار على الطريق الواضح اننا نعد ان الرد على اهل البدع من البدع. نعم، ان هذا ان الرد على هؤلاء امر حادث عشان كده سماه بدعه، فيدخل تحت باب المصالح المرسلة ويدخل تحت باب البدع. ماشي، طيب. وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة، هو أي البدع المحرمة اللي ذكرها القدرية والجهمية والجبرية إلى غير ذلك، خلاص متفقين معاه على هذه البدع. يعني هو متفق معاه على البدع الواجبة كمعنى، لكن غير متفق معه تسمية، ومتفق معه على البدع المحرمة معنى وتسمية، معنى وإيه وتسمية. قال وأما أمثلة المندوب فذكر منها إحداث الربط والمدارك، فإن عني بالربط عايز يقول ها الربط هذه ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها، يعني إن عني بالربط هذه بناء الحصون على الحدود لحفظ البلاد، فإن عني بذلك فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه، بدي مش هتعدي بدعة، خلاص بتبني الحصون على حدود البلاد يبقى ده لحفظ ايه حدود البلاد من مهاجمة الأعداء، فلا يعد ذلك من الايه من البدع، بل هذا مشروع وقد أمر الشارع بذلك وحث على الرباط ها ورغب فيه ورغب فيه، فلا يعد ذلك من الايه من البدع. نعم، الرباط حاجة تانية هيذكر. فقال إن عني بالرباط هذا فهذا مشروع. قال وإن عني بالرباط ما بني للالتزام سكناها قصد الانقطاع الى العباده، يعني بقى الربط دي قال يعني دي مكان هتبدا تجمع فيه الناس للي عايزين يتعبدوا يعني يتفرغوا للعباده، انت تبني لهم مساكن يجلسوا فيها للتفرغ للايه للعباده. قال وان عني بالربط هذا التي شانها ان تبنى تدينا للمنقطعين للعباده، يبقى الربط دي هيبنيها تدينا للمنقطعين للايه للعبادة، في زعم المحدثين يعني زعم الناس اللي أتوا بعد السلف يعني ويوقف عليها أوقاف يجرى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما. قال لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، يعني ده اللي هو الربط التي قال أنها من البدع المندوبة، لا يخلو أن يكون لهذا الأمر أصل في الشريعة. إن كان له أصل في الشريعة هيبقى إيه؟ خلاص يبقى مشروع ويبقى مش بدع، أم لا أو ليس له أصل في الإيه؟ في الشريعة. فإن لم يكن أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، وفضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها، وإن كان لها أصل فليس ببدعة. فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. يبقى الربط يا إما يكون لها أصل خلاص تقال بالشرع، لا ملهاش أصل. لو ملهاش أصل في الشرع هتبقى من البدع لإيه؟ الضلالة. ولو كان لها أصل فإدخالها تحت البدع لا غير صحيح، مش كده؟ وبعدين هيفصل بقى. قال ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها فقراء المهاجرين. قالوا أن أهل الصفة الرسول صلى الله عليه وسلم خصص لهم مكانا في المسجد، يعني دول فقراء أهل الإيه؟ الإسلام، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، وهو كان من جملتهم، كان من جملة أهل الإيه؟ الصفة رضي الله عنه، وهو أعرف الناس بهم. قال في الصحيح وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. قال إذا أتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول منها شيئا، وإن أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيه. في حديث أبي هريرة الطويل في صحيح البخاري بيقول على أن هؤلاء أضياف الإيه؟ أضياف الإسلام. قال فالذي حصل بعد أن ذكر كلاما أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه. ليه؟ بيقول دول لا يأون على أهل ولا مال ولا على أحد، دول لا يستطيعون عملا لعجزهم وأنهم فقراء ولا يأون على مال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الإيه؟ هذا المكان. قال فالذي حصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصود، عشان نقول أن بناء مثل هذا عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، بحيث يقال أن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه، ولا هي ردة شرعية تطلب، بحيث يقال أن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حال أهل الصفة. أنك أنت تتفرغ للعبادة، نقول أن هذا مطلوب شرع، لا هذا غير مطلوب إيه؟ غير مطلوب شرع. قال وهي الرتبة العليا كما يدعون، لأنها تشبه بأهل الصفة أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء، بل كان على ما تقدم، والذي تقدم وذكره أن هؤلاء لا يأوون على مال ولا على أهل ولا على أحد. قال والدليل على ذلك، الدليل على ذلك من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم، يعني أهل الصفة دي خلاص انتهت بعد ما فتح الأموال للمسلمين، ما بقاش في حد قاعد في المسجد بهذه الصورة، ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها، ولا عمرت بعد أن يفصلنا. ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا، ثم بإقامتها والمكس فيها عن كل شغل، وأولى بتجديد معاهدها، لكنهم لم يفعلوا ذلك البت. فلو فهم عمر وفهم أبو بكر وفهم الصحابة أن ذلك شرع راتب لبنوا له معاهد، ولا تفرغ أناس للإيه؟ للاعتكاف في مثل هذه الدور للتعبد، لكن هذا لم يحدث، فدل على أنه كان يواجه حالة طارئة، لا أن هذا سنة راتبة، فضلا عن أن يكون هذا شيء مندوب في الشرع. قال فالتشبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. قال فليفهم الموفق هذا الموضع، فإنه منزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. نعم. أشوف حيقول النتيجة في النهاية، حيقول لي بعد ما خلص الفقرة يعني. قال فالتشبه بأهل الصوفة إذن في إقامة هذا المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح، فليفهم الموفق هذا الموضع فأنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين. قال ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أو أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بالصحيح، ولن يتأتى أو لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهم، ويكفي المسكين المقتر بعمل الشيوخ المتأخرين، ها يكفي المسكين المقتر بعمل الشيوخ المتأخرين وهم يجلسوا في ربط أو يقولوا بذلك، أن صدور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا. ها يعني يقول إن الشيوخ الكبار كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيد وإبراهيم الخواص وغيرهم ها ممن سابق في هذا الميدان، وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح وخالفوا شيوخ الطريق التي انتسبوا إليها، ولا توفيق إلا بالله. خلاص يبقى اتكلم هو ذاتي على الربط. قال إن عنى العز بن عبد السلام بالربط اللي هي التي تكون على الحدود للرباط للدفاع عن البلاد فهذه أصلها مشروع، وإن عنى بالربط هذه البنايات أو الأماكن التي تقام ليتفرغ الناس للعبادة فيها، ها قال الأول إن عنى بالربط أن يكون لها أصل في الإيه في الشرع فإيه فننظر، إن لم يكن لها أصل في الشرع فبدعة ضلالة، إن كان لها أصل في الشرع فإن عني بها الرباط فهذا لها أصل، إن عني بها التفرغ للعبادة بقول بقى حنبدأ نشوف الكلام ده بيعتمدوا فيه على إيه، بيعتمدوا فيه على أهل الصفة خلاص اللي جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه في المسجد. قال وهذا ليس لهم به متمسك، يعني لا يتمسكون بذلك لأن هذا لم يبقى بعد عهد الإيه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان يجابه حالة مؤقتة، كان يجابه حالة إيه حالة مؤقتة، وانتهت لما فتح الله جل وعلا عليهم الإيه البلاد ما أحد تفرغ وجلس، ودول كان ليهم ظروفهم الخاصة ليس لهم مال ولا أهل ولا يؤون عليه ولا أحد ولا قدرة على الكسب، فكان يعطيهم أن يسعدهم. فلو كان هذا الأمر مشروعا بهذه الكيفية لبنوا لهم المحافل وبنوا لهم البنايات والمعاهد، ها وكان مما يتقرب به الناس إلى الله عز وجل، لكن لم يكن ذلك معهودا عند الايه عند السلف. ثم قال ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب هذا أو لزوم الربط مباح أو مندوب ايه إليه، فهذا بعيد عن فهم السلف الصالح. نعم لا ممكن مثلا لو فرض على سبيل المثال ان في عندك مثلا زي ما بيقول ايه لما حصل حرب مثلا وبعدين في ها زي اللاجئين، يعني ممكن اللاجئين دول يعني بيوتهم اتهدمت وفي نفس الوقت اصلا ايه لا اهل يأوون اليه ولا مال ولا كذا خلاص، وجيت خدتهم وعطلهم في مسجد وخلاص، وانت لا لهم قدره على كسب ولا لهم مال ولا لهم اهل ولا ولا ولا، وانت اعطيتهم المال واعطيتهم الصدقه، هذا يشبه حال اهل الايه اهل الصفه في ذلك الوقت، هيتكرر الكلام مع تكرر الايه الظروف او الحاله التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون ذلك سنه متبعه لاقامه الربط للناس تتفرغ للايه للعباده وتترك الكسب، يكون هذا من البدع، هذا من الايه هذا من البدع كما ذكر. نعم حينظر للصحة في هذا الأثر صحيح أم إيه أم لا، ها نعم حينظر أولا للصحة في هذا الأثر صحيح أم إيه أم لا، وإن صح لا بد أن يكون له وجه إيه وجه تأويل، إن هو لا يعرف فرغ العبادة لأنه غير قادر على الكسب، عنده علة عنده سبب، والثاني يعرف فرغ العبادة فلعلك ترزق به لأنك أنت بتنفق عليه، إنما ما بقاش قادر على الكسب وإلا لجلس النبي صلى الله عليه وسلم ها وجمع له الناس الأموال وجلس أبو بكر وجلس عمر، ولم يكن هذا حال الايه حال السلف أنهم يمكثون العبادة مع القدرة على الايه مع القدرة على الكسب. تفرغ ايه ماشي تفرغ لطلب العلم غير تفرغ العبادة، هذا حال وهذا حال، نفرغه لطلب العلم اللي ينفع به لان خلاص هذا من تحقيق فروض الكفاية ماشي كده،

منهي عنها غيره إيه؟ يعني هو يوافقه على أن هذه من البدع المكروهة بشرط يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لكن إن لم يقصد بذلك التقرب فهو من المنهي عنه وليس من الإيه؟ من البدع. أما أمثلة البدع المباحة التي ذكرها العز بن عبد السلام، المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، أما أنها بدع فمسلم، أما أنها مباحة فممنوع. يعني يقول إنها بدعة إنما أنها مباحة لا، فهي من البدع الإيه؟ الممنوعة، إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها، بل هي مكروهة إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات الإيه؟ المذكورة. يعني إن فعل ذلك مرة ليس على سبيل الدوام فلا يعد ذلك من البدع، لكن إن أخذ صفة التشريع والدوام صار بدعة. لبعض الآثار، قد يقول لبعض الآثار الوريدة عن بعض الناس أنهم يفعلون إيه؟ يفعلون هذا، يفعلونها، لكن هو كلام أنه عد هذا مصاعق، أما أنها بدع فمسلم، أما أنها مباحة فممنوع، إذ لا دليل في الشرع يدل على تلك الأوقات إيه؟ به. قال: وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات، وقد تقدم ما فيه أن هذا لا يدخل في إطار الإيه؟ في إطار البدع، إلا إن قصد بها إيه؟ نعم. والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. يعني هو دلوقتي لما ذكر أن من العلماء من قال أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام كالقرافي والعز بن عبد السلام، وذكر الأمثلة التي ذكرها القرافي في البدع ليه في الأقسام الخمسة، وكذلك الأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام في الأقسام الخمسة، ورد أن هذه ليست من الإيه؟ من البدع. هذه ليس يعني منها ما وافق عليه كالبدع المحرمة والبدع الإيه؟ المكروهة مع بعض التحفظات اللي ذكرها، وما ذكروه من البدع الواجبة قال لا يدخل في إطار البدع، لكن يدخل في إطار المصالح المرسلة أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب، وما كان من باب المندوب فليس من البدع في شيء، وما كان من باب المباح فليس أيضا من البدع في إيه؟ في شيء. فالحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح أن منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الإيه؟ الانقسام الذي ذكره، وأن الأمر على إطلاقه أن كل بدعة إيه؟ أن كل بدعة ضلال. ماشي، فصل حنقف عنده هو ما تعلق بهذا الباب في الفصل الأخير.